كيف يلتقي هذا مع تكفير تارك الصلاة؟ هذا شيخ تحدثنا معنا الشيخ علي اليوم وأثاره. ما شاء الله. ما شاء الله. وخلاصته أن عدنا يا شيخ. إيه والعود أحمد. عرفنا حديث الإطاحة يا شيخ. نعم. توقفنا يا شيخ. آه كويس، وأنت ماذا تحكي عن نفسك؟ أنا أقول يا شيخ الله أعلم له يكفر. توقفنا فقط يا شيخ. إيش ما فهمت الله أعلم إيه؟ اللي يكفر. أجب إذن عن هذا السؤال على الماشي، كيف هذا الذي استيقظ لصلاة الفجر ولم يصلي بغير عذر في وقت صلاة الفجر تأمرونه بالقضاء والكافر لا يؤمر بالقضاء؟ أجيب شيخ ولا أنا بسألك فيه؟ أقول شيخ نقول أنه لا يقضي إذا تعمد، إذا تعمد تراجع وقته ما إمكانه لا يقضي الصلاة لأنه بهذا كفر وعليه أن يجد توبته إلى الله صحيح. ما أجبتني سامحك الله. لا لكن أنت تريد أن ما أعتقد هو أنا. لا لا حنبلي. يقولون لا أنت حنبلي. يقولون يقضي يا شيخ. وأنا لا أقول عنك لست حنبليا. نعم. شو بيقول الشاعر؟ أنا حنبلي ما حييته. ايوه فانت حنبلي. نعم. والمذهب الحنبلي الى اليوم يفتي مشايخكم كلهم وعلى اول تداخل التركي هبسي بربر كلهم يفتون وعلى الاذاعه مع الاسف وينشر في العالم الاسلامي وانت معهم الان ان تارك الصلاه ولو كسلا كافر. طيب كيف تأمرونه بالقضاء؟ مش أنت، أنت الآن تلفق. اسمع اسمع، أنت الآن تلفق لكن نعم التلفيق كويس. لكن أنا أسأل القوم المفتون كيف يجمعون بين قولهم تارك الصلاة كافر وهذا الكافر يؤمر بقضاء الصلاة؟ وإذا جاء جورج أو أنطونيوس أو إلى آخره قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يؤمر بقضاء ولا صلاة وحده لأنه كافر، كيف هذا وهذا؟ وأنت حكيت سابقا عن غيرك، فالآن كما يقولون أيضا عندنا في سوريا بصوت أحمدي يعني واسع في حرية كاملة، احكي لها ماذا يقولون؟ يقولون يا شيخ بعضهم يتمسك بالمذهبية ويتناقض في هذا، وبعضهم يقول ما قلته الآن. لا تقول بعضهم، أنا أقول عن الذين يفتون بكفره ويفتون بأمره بقضاء ما فاته من الصلوات، كيف هذا؟ أليس في هذا دليل أنهم يقولون ما لا يعلمون؟ إحداهما إما أن يكون قولهم كما تقول أنت حفظنا الله وإياك من تكفير المسلمين، يقولون بأن تارك الصلاة كسلا كافر، وإما أن يقولوا بأنه مسلم، عفوا يقولون تارك الصلاة كافر ولا يأمرون بالقضاء، وإما أن يقولوا أن يأمرون بالقضاء ولا يكفرونه. أما أن يجمعوا كما يقولون أيضا عندنا في الشام مثل قبيح شوي لكن الرمز إليه كلمة واحدة، أما أن يجمعوا بين الصيف والشتاء على سطح واحد هذا أمر مستحيل. لكن ليس كل الرسل هكذا، مو بحثي كلهم وبعضهم بارك الله فيك. من قال الذي يقول الذي يقول بأن تارك الصلاة كافر ثم يأمر بالقضاء، هذول قلة كثرة مش مهمة، إنما يجمعون بين الصيف والشتاء على سطح واحد، يجمعون بين المتناقضين، هذا لا يجوز. ما جوابك يا شيخ عمن يقول انه كافر ولكن لا وعلى هذا ليس عليه قضاء، عليه يجدد توبته الى الله نصف طبعا وتكفير؟